قليل كانوا هم أشد منهم قوة ولقد جاء إن الله

قبلهم كانوا أكبر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وقاتل الناس